جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامهم عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم ما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. ثم ما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الأربعين نووية المسمى بالضوابط والقواعد العلمية من شرح الأربعين نووية للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 للهجرة. إذن فما زلنا مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة الماتعة، فإن والله الذي يتأمل هذه المقدمة ويتأمل عبارة المؤلف ويعرف من أين استقى المؤلف وأخذ ما طرز به مقدمته رحمه الله تعالى، يعرف قيمة هذه المقدمة. لذلك في الحقيقة من العيب أن تسقط وأن يسقط الإنسان هذه المقدمة، وهي فيها قواعد وأصول وفيها مسائل مهمة جدا جديرة بالاطلاع. إذن فبعد أن ذكر النووي رحمه الله تعالى قوله وواضحات البراهين بمعنى، وهو يتكلم عن ما يتعلق بالدلائل الواضحة التي لا إشكال فيها، قال رحمه الله تعالى: أحمده على جميع نعمه، أي أصف الله سبحانه وتعالى بجميع صفاته الجميلة حسب ما مر الكلام عليه. وأتى هنا بالجملة الفعلية، أحمده بالجملة الفعلية الدالة على تجدد التعقب، تجدد وش وتعاقب أيضا، بعد أن بدأ بالجملة يش الإسمية في الأول، الحمد لله رب العالمين، الجملة الإسمية الدالة على التبوت وش والاستمرار، فالجملة الفعلية تدل على التجدد، دائما تجدد الفعل، بينما الجملة الإسمية فهي تدل على الثبوت والاستمرار تلذدا، ذكر ذلك من باب التلذذ بالثناء على رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى أهل للثناء. ويقابل أيها الأفاضل، يقابل الحمد، أشنى واللي يقابل الحمد هو الشكر، الذي يقابل الحمد هو الشكر، وهو مبني على خمس قواعد، وهذا كلام جميل جدا ينبغي أن نتأمله جميعا. قد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج هذه القواعد جميلة جدا، فإن الشكر مبني على 5 قواعد كما أفاد الحافظ ابن القيم في المدارج: خضوع الشاكر للمشكور، القاعدة الأولى خضوع الشاكر للمشكور. وهنا عودت تنشير، لماذا سميت هذه التعليقات بالضوابط والقواعد العلمية؟ كلها من خلال كلام المؤلف رحمه الله عز وجل. وحقيقة فالمؤلف أراد من هذا المتن على صغره أن يكون من قواعد هذه الشريعة بما ضمنه من أحاديث، كل حديث كما سيأتي إن شاء الله في بابه يعتبر قاعدة في هذا الباب. إذن يقول ابن القيم أن الشكر مبني على 5 قواعد، 5 ديال القواعد. القاعدة الأولى هو خضوع الشاكر للمشكور وحبه له، خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. فلا بد أن يتحقق، إذا أردت أن تكون من الشاكرين فينبغي أن تحقق فيك هذه القاعدة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أشار إلى أن وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور بهذه الصيغة اللي هي صيغة المبالغة. وكيف غادي يجينا؟ فإن الشكر أيها الأفاضل هو يعني ركن من أركان التقوى. فالتقوى لها عناصر ولها أركان، ومن أركانها الشكر. وكما قال بعض الفضلاء فإن الشكر قيد للموجود. ديك البركة اللي عندك درتيها في الكفر فور في صندوق الأمانات سجيتي عليها، قيد للموجود وصيد للمفقود. وطالق صنر، وهذه طبيعة البشر، بشر طبيعته أنه دائما فيه الطمع ولا يملأ جوفه كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. الحب، لذلك فلا بد أن تحب الشاكر، هو الله سبحانه وتعالى، لا بد من محبته. ولأن هذه المحبة أيها الأفاضل، هذه المحبة لها عربون. إنه شحال واحد يقول سيدي أنا أحب الله وأحب الإسلام وأحب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عربون ذلك؟ فإن العربون أي الأفاضل هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. لذلك كان الحسن البصري تقول هذا هو الميزان، ميزان المحبة هو الاتباع. وما أحوجنا أيها الأفاضل إلى النظر في هذه القاعدة ثم أن نتأمل أحوال المسلمين مع الأسف. لذلك بقدر اتباعك ولزومك لطريق الشرع، وهذا الأصل فيك، والزم طريقة النبي المصطفى، والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم أيها الأفاضل. إذن فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته. كيف غادي يجينا حين نتكلموا على قولنا المصنف رحمه على جميع نعمه، غادي نذكروا ما يتعلق بهذا الباب. إذن واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره. تصور كل كلمة وكل قاعدة من هذه القواعد 5 اللي ذكر ابن القيم للشكر إلا وفيها علم أيها الأفاضل. لذلك ينبغي أن نتأملها، ولا يسع الوقت للاستطراد، وإنما نريد من إخواننا أن يعني نلفت انتباههم إلى مثل هذه القواعد ليتأملوها. يقول ابن القيم: فهذه الخمس هي أساس الشكر، فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. هذا هو البناء، والبناء أيها الأفاضل اللي هو الأصل خصو يكون مبني على شيء متين نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في الإعلاء إذا فسد الأصل. إذا كان الأصل مضطربا فإنما يبنى عليه سيكون من باب الأولى أنه سيكون مضطربا، لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد. ومن ثم فينبغي للمسلم أن يحرص على الأصل، ولأن الأصل أيها الأفاضل هو الكتاب والسنة، هو الأصل الكتاب والسنة، كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يتعلق بفهم هذين الأصلين من كلام الصحابة والأئمة وما إلى ذلك مما يقصد به هو فهم هذين الأصلين. وهذا هو منهج السلف. للذين لا يعرفون منهج السلف، فإن منهج السلف هو ذا بكل يسر وسهولة، هو الالتزام بما جاء عن الله تعالى في كتابه، وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وبما يفهم هذين الأصلين من آلات وأدوات من كلام الصحابة والأئمة وما يتعلق بذلك. هذا هو من السلف لا باختصار. ومنهج السلف كما يشير شيخ الإسلام لا يكون إلا حقا، لا يكون إلا حقا. ومن ثم فإن الذي ينكره ينكر الحق. ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار واضح لا يحتاج إلى دليل بخلاف الليل. وهكذا منهج السلف أيها الأفاضل. يقول ابن القيم: فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، وكل من تكلم في الشكر وحده، أي يعني الحد هو والتعريف والبيان، فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. انتهى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأحمده، يتكلم بهذه الصفة، أحمده على جميع نعمه، وما أكثر نعم الله علينا أيها الأفاضل. وأحمده على جميع نعمه، والنعمة أو النعم أيها الأفاضل جمع نعمة بالكسر، وهي لين العيش وخصبه، والخصب ضد الجدب أو الشيء المنعم به، إذ كثيرا ما يأتي فعل، الفعل بمعنى المفعول كالذبح وغيره، الذبح بمعنى المذبوح. قال تعالى: وفدينا وش بذبح عظيم، أي مذبوح. واضح. وجعل بعض المحققين النعمة في كلام المصنف رحمه الله بمعنى الإنعام لا بمعنى المنعم به، لأن الأول وصف قائم بذاته تعالى دائم مستمر، والثاني أثره. والحمد على الإنعام الذي هو من أوصاف المنعم أبلغ منه على أثره الواصل إلينا. والمنعم أيها الأفاضل حقيقة شكون هو؟ هو الله، والله سبحانه وتعالى، ونعمه لا تعد ولا تحصى لكثرته، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن ثم أيها الأفاضل، فإن العاقل، تنفتح واحد القوسين، العاقل هو الذي يتأمل في نفسه ويتأمل في خلقه. أنا والله أتعجب ممن يقول بالإلحاد، وممن يدعي أنه ليس هناك إله. والله هذا لو تأمل في نفسه، لو تأمل في هذا اللسان الذي بين هذين الفكين، كيف لهذه الأضراس ألا تعضه أو تقضمه؟ من ألهم الفم؟ وكيف ألهم هذا الفم؟ وكيف هذا الفم ينضغ ويمضغ ما يأكل بطريقة معينة وينزل، وتجد الأمعاء تستقبله، ثم يعني الجهاز الهضمي، ثم يعني ميكانيزم وزين. فأنت عبارة عن يعني واحد معمل. إذن كيف يصوغ أن يقال الإنسان لا إله إلا طبيعة، وهو في نفس الوقت يقول هذا القنين لها صانع، القنين لها صانع، وهذه الدراجة لها صانع، وهذا المكبر وهذه المصور لها صانع، وكيف تغفل؟ ومن صنع هذا الذي وراء هذا المكبر ولا هذا المصورة ولا هذا القنينة؟ من صنعه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لذلك والله يا إخوان، تصور معايا كل عضو، كبد 500 وظيفة ولا كما ذكر، ولا يعرف الإنسان قيمة ذلك العضو إلا حينما يمرض ولا حينما يزال. واسألوا من ابتلي بهذه الأمراض الخبيثة، اسألوهم ممن يؤخذ من أمعائه ومن كذا ومن كذا ومن كذا، كيف يتألم. بل اسألوا، والله أنا رأيت بأم عيني أيها الأفاضل، هؤلاء الذين الآن عندهم غسيل ديال الكلي، صور على قداش، ومع ذلك لا تقوم بكل تلكم الوظائف التي كانت تقوم بها تلك الكلية، ذلك العضو الصغير. ألا يدل هذا على عظم الخالق؟ ألا يدل هذا على أنك أيها المخلوق صورك ربك في أحسن صورة؟ لذلك فتصور أنت عندك الفم هنا في الرأس، ولا عندك العينين هنا، كيف؟ لذلك كل شيء وضع في مكانه وبدقة متناهية. ذلك تقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وفي الأخير تقول بأن هنا ليس هناك إله، وأن الطبيعة هي التي خلقت. لماذا هذه الطبيعة فرقت بين الذكر والأنثى ولم تخلق هذا الخلق بشكل آخر؟ لم تخلقه كخلقة الحيوان. ومن ثم أيها الأفاضل، فإن المتأمل في الكون بل متأمل في نفسه يجد نعم الله عليه كثيرة، وهو سبحانه وتعالى وأصل هذه النعم هي نعمتش نعمة الإسلام. ومن ثم خص الإنسان ينبغي أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة، أنه ولد في بلاد المسلمين وأن أبواه مسلمان وأنه في بيئة مسلمة، فهذه كلها والله من نعم الله عز وجل التي لا يقدر قدرها إلا من سلبها، إلا من حرمها. لذلك صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يدعو على الصفا، ابن عمر وإسناده صحيح كما في الموطأ، عند الصفا كانت يقول: اللهم كإنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك. شوف هذا، شوف ابن عمر، وهذا من الصحابة بل من المبشرين، بلش من يعني خصائص الصحابة، ابن عمر ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كان من الخلفاء الأربعة الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وسلوك طريقهم، وكان رضي الله عنهما يقول هذا الدعاء: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا اللي عارف قيمتش قيمة الإسلام، هذا اللي عارف قيمة النعمة. قلت لك هو هذا في الموطأ وإسناده صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر، وكان يقول هذا الدعاء لربما قد نغفل عنه، قد لا نفكر فيه، لكن هذا الرجل اللي هو خريج جامعة محمد بن عبد الله بن آمنة صلى الله عليه وسلم، الذي تربى على الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يدعو بهذا الدعاء عند الصفا. ولا أخالوا تذكرون معي إخواني الفضلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، الحديث عند الترمذي وهو وإسناده حسن: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، الله عز وجل أنعم عليك بنعمة فينبغي أن يرى أثر هذه النعمة عليك، أنعم عليك بالصحة فينبغي أن يرى أثر النعمة على الصحة، في استقامتك، في صلاتك، في قيامك لليل، في عبادتك، في تعاونك، في قيامك بما لا يمكن أن يقوم به من هو ليس بصحيح أو ليس يعني بهذه النعمة. أنعم عليك بنعمة البصر فينبغي أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن تستغل فيما يعود عليك بالنفع، في قراءة القرآن، في التعلم، فيما يعود عليك بالنفع دنيا وأخرى. أنعم عليك بنعمة المال، ينبغي أن تستغل هذه النعمة وأن يرى أثر هذه النعمة عليك، بأن تنفق هذا المال في الصالحات، ولأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا المعاش في إقام الصلاة. هذا المال ما ينزل ليش لكنزوت، بل جاء الوعيد في كنزه، نزل ليش؟ لإقام الصلاة ولنشر الإسلام. ولا أخول تذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ودوام أيها الأفاضل هذه النعم دوامها يكون بالشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يستلزم الزيادة. إذن فدوام النعمة ودوام هذه النعم فيكون بشكرك لها. والشكر عمل، الشكر عمل، ومن ثم وردت سجدة الشكر. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وكأن مراد المصنف رحمه الله هنا الشكر، يريد أن ينبه إلى هذه القضية، لأن حقيقته ما كان عن معروف أسدي إليك. إن حقيقة الشكر هو يكون مقابل عن معروف أسدي إليك، ولا معروف في الحقيقة إلا لله. فالله سبحانه وتعالى هو صاحب المعروف. وأعظم النعم الدنيوية الإيمان، الإيمان هو أعظم النعم الدنيوية، خلافا للمعتزلة في أنه ليس من النعم البتة. وأعظم النعم الأخروية مشاهدة الذات الإلهية، أن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. لذلك أخي الكريم احرص بارك الله فيك على أن تقدر هذه النعمة. نعمة الإيمان ما سهل شيء الأفاضل. إذن فاحرص واحمد الله عز وجل أن يسر لك هذا الخير الآن للذي نعيش عنه ونعيش به بهذا المجلس وبأمثاله. هذه راه نعمة من النعم أيها الأفاضل، ينبغي أن نحمد الله عليه. والنعمة أيها الأفاضل إن شكرت قرت، إن شكرت قرت ثبتت، وإن كفرت أي جحدت فرت. لذلك فينبغي أن نقدر هذه النعمة. والمفروض، وهذا أقوله دائما، أن تكون هذه الدار عامرة، وأن يتنافس الناس في حلق العلم وفي العلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن مع الأسف الناس يتنافسون الآن في الدنيا وفي ما هو زائل ولا قيمة له، لكن حينما يساقون وينصحون إلى مثل هذه النعم تجد التقاعس. كم السلام عليكم. والله ما أمثل ذلك إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل. شو تجر بحال بيسلم، قلت اليهودي لبيسلم تجر بحال ما أنه تريد له الخير. يكفيك أن هذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمن وتنزل عليه السكينة، ألا تريد أن يكون لك نصيب من هذا الخير؟ ويذكره الله عز وجل في من عنده. تصور أنت تذكر فلان بن فلان، تذكر في الملأ الأعلى، حضر المجلس فلان. هذه في حد ذاتها نعمة أيها الأفاضل. كم من شخص حرمها، وكم من شخص أرادها ولكن ما استطاع إليها سبيلا. والله إن كثيرا من الطلبة وكثيرا من الناس يتصلون ويسألون عن مثل هذه المجالس في مدن من مدن بلادنا الحبيبة، بل أحيانا يقولون: والله أنتم في نعم، والله أنتم في خير، ولكن أهل المدينة في سبات عميق وفي غفلة. وينبغي أيها الأفاضل بهذه المناسبة أن نتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. شنوما؟ الصحة والفراغ. عندك أخي الكريم، ربما ترى نفسك الآن صحيح شاب قوي، فهذه الصحة قد يعتريها ما يعتريها، لذلك اغتنم في الفراغ فضى ركوع، اغتنم في الفراغ فضى ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيح فلته. كان هنا إذا كنت أعلم بأن جميع حياتك ساعة، فلماذا لا أكون ظنينا بها بخيلنا، يجوز البخل لنا في الحالة، وأجعلها في صلاح وطاعة، وأجعلها في صلاح وطاعة. فاغتنموا بارك الله فيكم هذه المجالس واحرصوا عليها، ففيها الخير. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: أحمده على جميع نعمه وأسأله. شوف، فهو يحمد الله تعالى على نعمه الوفيرة، ومنها نعمة توفيقه لهذا التأليف. هذا توفيق لنعمة. وكيف مر معنا؟ شحال عاش النووي؟ شحال؟ امتى تولد؟ تولد في 631 ولا لا؟ قيل 631، قيل 630 ولا لا؟ وتوفى في 676، 46 سنة. ولكن لمتأمل كيف مر معنا في ترجمته فيما ألفه، راه يقول هذا توفيق من الله، وكأن النووي ولد وهو يكتب ويؤلف. لذلك فالنووي هو الذي استغل وقته وعمره، وهو الذي عرف قيمة هذه النعمة، نعمة الوقت ونعمة كذا ونعمة كذا، لذلك استغله فيما يعود عليه بالنفع. ونحن الآن ما من مسألة نقرأها ولا نقول رحمه الله، رحمه الله، الكونت عنده مفتوح، هو علماؤنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يثبتنا وإياكم على طريقهم، ونحشرنا في زمرتهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردها إلى مكمن عزها، إلى كتاب ربها، وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي اكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.